بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسبق في الدرس الماضي أن ذكرت أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأركان الخمسة، وذكر أن الإسلام بني عليها، وهذا يدل على عظم شأنها وعلى أهمية العناية بها، لأن الإسلام بني عليها، ومعلوم أن البنيان إنما يقوم على أسس، وهذه هي الأسس التي يقوم عليها دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله الكريم محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وذكرت في الدرس الماضي أن الركن الأول هو الشهادتان: الشهادة لله بالألوهية، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن هذا الركن هو الأساس لبقية الأركان ولكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، فلا بد لكل عمل أن يكون مبنيا على الشهادتين، مبنيا على إخلاص العبادة لله وعلى تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كل عمل إنما ينفع صاحبه عند الله إذا كان مبنيا على هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة. تجريد الإخلاص لله وحده فلا يعبد مع الله غيره، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه إذا اختل أحد هذين الشرطين فإن العمل مردود على صاحبه. فلو أن الإنسان أخلص عمله لله ولكنه مبني على بدعة ولم يكن مبنيا على سنة فإنه يرد، لأنه على خلاف السنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، أي مردود عليه. وفي لفظ رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أن من شرط العمل الذي يتقرب به الله عز وجل أن يكون مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان العمل خالصا لله ولكنه لم يكن مبنيا على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام رد العمل على صاحبه، كقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو كان العمل موافقا للسنة ولكنه أشرك مع الله غيره فيه فلم يكن خالصا لله فإنه يرد على صاحبه، لأن الله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعرفنا أن الشرك هو صرف العبادة عن غير الله، عن الله إلى غير الله، صرف العبادة عن الله إلى غير الله، بمعنى أنه يعبد مع الله غيره. فيأتي الإنسان إلى ميت وإلى صاحب قبر فيستغيث به، أو يستغيث بالملائكة، أو يستغيث بالجن، أو يستغيث بالغائبين، فكل ذلك من الشرك بالله عز وجل. والعبادة يجب أن تكون خالصة لله عز وجل، مع كونها مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد من هذين الأساسين، وهما إخلاص العبادة لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإخلاص العبادة لله هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، وإخلاص المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو مقتضى أشهد أن محمد رسول الله، وأن هاتين الشهادتين متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فلو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام من حين بعثته إلى قيام الساعة فإنه كافر بالله، ولا ينفعه أنه يقول تابع، أنه تابع لنبي من الأنبياء، لأن الشرائع بعد بعثته صلى الله عليه وسلم نسخت، فلم يبق إلا شريعته، ولا يتعبد الله إلا بشريعة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والركن الثاني الصلاة، والصلاة شأنها عظيم في الإسلام، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، لأنه بالصلاة على صلة بالله، على صلة بالله عز وجل، لأن الصلاة تجي في اليوم والليلة خمس مرات، وما سوى ذلك نوافل. فالإنسان بصلاته ومحافظته على الصلاة قوي الصلة بالله عز وجل، لأنه دائما على صلة بالله، في اليوم والليلة خمس مرات يصلي لله الفرائض دون النوافل، فهو دائما على صلة بالله، بخلاف الأعمال الأخرى فإنها لا تجب إلا في فترات. الصلاة تجب في اليوم الليلة خمس مرات، الزكاة تجب في السنة مرة واحدة على من كان غنيا وملك نصاب وحال عليه الحول، والصيام شهر في السنة، شهر رمضان هذا هو الفرض، والحج مرة واحدة في العمر، أما الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات. ولهذا كانت الصلاة صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. وأنت لو رافقت إنسانا لأول وهلة، أو شاركت إنسان لأول مرة وخالطته، فإنك تستطيع خلال 24 ساعة أن تعرف أنه على حق أو على باطل، تعرف أنه على سلامة أو على فساد، على هدى أو على ضلال، لأنه في اليوم والليلة خمس مرات الصلاة يتبين لك، تكتشف صاحبك في خلال 24 ساعة. وهذا بخلاف بقية الأعمال، الصلاة الزكاة مرة في السنة، الصيام شهر في السنة، الحج مرة في العمر، أما الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. وقد جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة تدل على عظم شأنها، فمنها أن الله عز وجل أخبر بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، أتل ما أحيي لك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر؟ الإنسان الذي على صلة بالله يحافظ على الصلاة الخمس في اليوم والليلة خمس مرات ويتقرب بالنوافل من الصلوات، هو يذهب للمسجد ويحافظ على الصلاة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، إذا حدثته نفسه بسوء يتذكر لماذا يصلي، لماذا يحافظ على الصلاة، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، فإذا حدث نفسه بسوء فتكون صلاته تمنعه من الوقوع في الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأن الإنسان الذي يلازم الصلاة يرجو الله ويخافه تمنعه صلاته من أن يقع في أمر محرم، لأنه يتذكر اشتغاله بالصلاة واهتمامه بالصلاة، وأن ذلك يمنعه من الوقوع في الفواحش وفي الأمور المنكرة والأمور المحرمة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من أعظم فوائدها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا يدل على عظم شأنها وأن شأنها عظيم عند الله عز وجل، لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم إن الصلاة وصفها رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنها عمود الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. أخبر بأن عموده الصلاة، ومعلوم أن العمود هي الذي يقوم عليها، تقوم عليها الخيام وتقوم عليها يقوم عليها البنيان، الأعمدة البنيان يقوم عليها، والخيمة تقوم على العمود الذي في وسطها، وإذا نزعت العمود سقطت الخيمة على الأرض وصارت كالفراش ما يستفيد منها أحد، لكن إذا كانت العمود قائمة الناس يستظلون بها من المطر ومن البرد ومن الشمس ومن أن يراهم الناس من خارجها، ستر وحصن ووقاية. هذا إذا كانت العمود موجودة، لكن إذا نزعت العمود صارت فراش على الأرض. هذا يبين لنا عظم شأن الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها عمود الإسلام، معناه إذا نزعت العمود ما في فائدة في البنيان والقيام. فكذلك الصلاة إذا ما كان الإنسان يصلي لا خير فيه وليس عنده شيء من الحق. البنيان العمارات تكون من طوابق كثيرة، ولو أراد الناس إسقاط هذه العمارات الطويلة الرفيعة 15 دور أو أكثر أو أقل كيف يسقطونها؟ يأتون إلى الدور الأعلى ويكسرون ثم الثاني حتى يصل الأرض؟ لا، يأتون للأعمدة في الدور الأول ويخلخلونها ثم يربطونها بحديد قوي ويكون يعني يعني من هذه الوسائل التي تجر، فإذا حصل ذلك نزلت، إذا راح ذهبت الأعمدة نزلت العمارة اللي صارت 10 أدوار صير كأنها دور واحد. هذا يبين لنا أيضا شأن الصلاة، وأنها بمثابة العمود للبنيان وبمثابة العمود للخيام، وأن الإنسان رأس ماله الصلاة، وأن عليه أن يحافظ عليها، وأن المحافظة عليها فيها سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، وإهمالها فيه خسارة الدنيا وخسارة الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: وعموده الصلاة. ثم مما يدل على عظم شأنها أنها آخر ما يفقد في الحياة الدنيا، آخر ما يفقد، والشيء إذا فقد آخره ما بقي من شيء، إذا فقد أوله آخره موجود. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. فهي آخر شيء يفقد في الحياة الدنيا، وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة، لأن الشيء إذا فقد أوله آخره موجود، لكن إذا فقد آخره ما بقي شيء. ومما يدل على عظيم شأنها كما أنها آخر ما يحاسب عليه، آخر ما يفقد، فهي أول ما يحاسب عليه يوم القيامة. أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن ربح في المحاسبة فهو على خير، وإن خسر في المحاسبة فهو أخطر فيما سوى ذلك. إذن هي آخر ما يفقد في الحياة الدنيا وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. هذا كله يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم. مما يدل على عظم شأنها أن الله فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في السماء فوق السماء السابعة، لما عرج به إلى السماء فرض الله عليه الصلوات الخمس، وهو في السماء، ما فرضت عليه وهو في الأرض، فرضت عليه وهو في السماء عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على عظيم شأن الصلاة، وأن الله فرضها عليه لما عرج به إليه عليه الصلاة والسلام، فرض الله عليه الصلوات الخمس. هذا يدل على عظم شأنها وعلى أهميتها. ومما يدل على عظيم شأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها في آخر حياته وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم. فمن جملة وصاياه التي أوصى بها في آخر حياته وفي مرض موته أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يحث على المحافظة على الصلاة وعلى الإحسان إلى ملك اليمين. الصلاة الصلاة وما ملكت، أي إلزموا الصلاة، حافظوا على الصلاة، وكذلك أحسنوا إلى المماليك الذين هم ملك اليمين. قال عليه الصلاة والسلام في آخر أيامه وآخر حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة، وأنها من آخر ما أوصى به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، من آخر ما أوصى به. وأيضا الله أخبر في القرآن عن أهل سقر أنهم إذا سئلوا: ما الذي أوصى لكم سقر؟ يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون. كل نفس بما كسبت رهينة لا أصحاب اليمين في جنات يسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهم يجيبون في أول ما يجيبون بأنهم ما كانوا يصلون، قالوا: لم نكن من المصلين. هذا كله يدل على عظم شأن الصلاة. ومما يدل على شأن الصلاة وعظيم شأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها الحد الفاصل بين الإسلام والكفر. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين المسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. الصلاة تركها كفر بخلاف غيرها، إذا تركها تهاون وتكاسل ما يقال له كفر. الزكاة لو أن إنسانا ما أخرجها تهاونا وتكاسلا لا يقال أنه كافر، ويقال كافر إذا جحدها وأوكر وجودها يصير كافر وجوبها. أما أن يقر بوجوبها ولكنه يمنعها تكاسلا وبخلا فإنه لا يكفر، تؤخذ منه الزكاة وقهرا ويكون سقط عنه الواجب، ولكنه يأثم بكونه يعني لا يدفع الزكاة أو يعني يتهاون في إخراجها، يأثم بذلك. والدليل على أنه لا يكفر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإنسان إذا كان له مال، إن كان ذهبا وفضة، فإنه يرجع صفائح على جسده ويكوى به في نار جهنم، وإن كانت إبلا فإنها يبطح لها بقاع فتأتي وتطأه بأقدامها، وكذلك البقر والغنم. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومعلوم أن الكافر لا سبيل له إلى الجنة، الكافر لا سبيل للجنة، ورسول قال: إن يرى سبيله إما إلى الجنة، إن قد يكون من أهل الجنة. فتركها جحودا كفر أي الزكاة، وأما تهاون وتكاسل لا يقال له كفر، لكن ترك الصلاة تهاون وتكاسل كفر. ومما يدل على كفر تارك الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الذين يجورون ويحصل منهم الجور قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. إذا كانوا يصلون لا يقاتلون، مسلمين. إذا كانوا ما يصلون ليسوا مسلمين، يقاتلون. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأنهم إذا كانوا يصلون لا يقاتلون، وهذا كله يدل على إيش؟ على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم. إذن كل هذه أدلة واضحة جلية تدل على عظيم شأن الصلاة وعلى أهميتها وعلى أن الإنسان يحافظ عليها ويحرص عليها. وبالنسبة للرجال فإن تجب عليهم جماعة في المساجد، ولا يجوز لهم أن يصلوا في البيوت. أما النساء فصلاتهن في البيوت وخير لهن من الصلاة في المساجد، وأما الرجال فيجب عليهم الحضور للمساجد للصلاة، ولا يجوز لهم التخلف عنها. وقد ورد بذلك أدلة واضحة جلية، منها أن الله عز وجل شرع وأوجب صلاة الخوف جماعة في السفر. الناس إذا كانوا مسافرين وكانوا خائفين فإنهم يؤدون الجماعة ويصلون الجماعة صلاة جماعة. وقد جاء في السنة بيان صفة صلاة الجماعة في الخوف، وهذا كله يدل على لزوم الجماعة ولزوم صلاة الجماعة، لأنها ما سقطت حتى في الخوف. وكذلك قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين يعني مع المصلين جماعة، يصلونها جماعة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين، التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد من صفات المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. يعني يحبون على الأيدي والركب من المرض، لا يستطيعون أن يمشوا على أرجلهم، لكن لعظيم الأجر يأتي وهو يحبو على ركبتيه ويديه ليحصل أجر الجماعة. وإن كان المريض معذورا إذا تخلف عن الجماعة، وله مثل أجره لما كان صحيحا معافى، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. لكن المنافقين لا يهمهم شأن الجماعة، بل يتخلفون عنها ولا يحرصون عليها، فشأنهم أنهم يستثقلونها، والصلوات كلها ثقيلة عليهم لكن بعضها أثقل من بعض، والعشاء والفجر أثقل من غيرهما. فقوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة، لكنها صلاتين أثقل، يعني كلمة أثقل تدل على ثقل الجميع، لكن هاتين الصلاتين فيهما زيادة في الثقل. كيف؟ لماذا صارت صلاة الفجر وصلاة العشاء فيها زيادة في الثقل على المنافقين؟ لأن صلاة العشاء تكون في أول الليل، والناس يكدحون في النهار ويتعبون لتحصيل الأرزاق، فالإنسان الذي لا يبالي بالصلاة ينام عن الصلاة، وصلاة العشاء تصير ثقيلة عليه لأنها تأتي في أول الليل بعد التعب في النهار، فالموفق يحافظ عليها ولا ينام إلا وقد صلاها، والمنافق لا يبالي بها فينام عنها. أما الفجر فإنها تأتي في الوقت الذي طاب فيه الفراش وطاب فيه النوم وحصل تلذذ في النوم والاستغراق في النوم في آخر الليل. ولهذا شرع في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. يعني هذا النوم الذي أعجبكم وطاب لكم وأنتم مستأنسون فيه ومرتاحون فيه ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه. ما تدعون إليه وهو الصلاة خير من هذا النوم الذي طاب لكم، لأنها تأتي في وقت طاب فيه النوم ولذ فيه الفراش. ولهذا جاء في أذان الفجر الصلاة خير من النوم. النوم الذي الناس مستمتعين فيه ومتلذذين فيه ما يدعون إليه وهو الصلاة خير مما هم فيه. ولهذا المنافقون يعني يطيب لهم الفراش ويستمرون في فرشهم، والموفقون ينهضون ويتركون هذا الشيء اللذيذ لتحصيل شيء ألذ منه وهو الصلاة التي فيها زاد الآخرة، لأن الرزق والشيء الذي حصله الإنسان في الدنيا يكدح في النهار من أجل حصل الرزق، هذا غذاء الحياة الفانية، غذاء الحياة التي تنتهي بالموت، لكن الصلاة غذاء الحياة اللي تكون بعد الموت، زاد الحياة الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالصلاة هي زاد الآخرة التي يسعد الإنسان فيها في دنيا وأخرى، يسعد الإنسان فيها في دنيا وأخرى. وأما الطعام والشراب فهو غذاء الجسد في الحياة الدنيا التي لا بد من نهايتها، وأما الصلاة فهي زاد الحياة الباقية المستمرة التي لا نهاية لها، التي لا نهاية لها. إذن الصلاة كلها ثقيلة عن المنافقين، ولكن أثقلها العشاء والفجر لأنها تقع في أول الليل وهذه في آخر الليل، وكل منهما فيه يعني شيء يعني في حضن النفس أو في حظوظ النفوس. فالإنسان الذي لا يبالي يترك، يقدم يعني شهوة نفسه وحظ نفسه الدنيوي على حظها الأخروي وعلى ما فيه سعادتها وفلاحها في الدنيا وفي الآخرة، لأن طاعة الله عز وجل فيها هي سبب كل خير وصلاح وفلاح في الدنيا والآخرة. ومما يدل على وجوب صلاة الجماعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم بتحريق البيوت على أهلها الذين لا يحضرون للمساجد، كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولا يقال إنه إذا صلى الناس جماعة في البيوت خلاص حصل جماعة. الرسول ما قال إذا كانوا يصلون في البيوت جماعة ما يستحقون العقوبة، يعني سواء صلوا فرد أو جماعة، لأن المساجد هي محصات الجماعة. ولا لماذا تبنى المساجد؟ ولماذا يوجد الأذان؟ كل ذلك ليأتي الناس المساجد، لأن معنى حي على الصلاة حيا فلا يعني هلموا وأقبلوا تعالوا، هذا معنى حي على الصلاة، وهو معنى اجلسوا في بيوتكم، اجلسوا في بيوتكم واتركوا الصلاة، لا، معنى تعالوا للصلاة. المساجد بنيت لهذا، وهي علامة الإيمان، يعني كل إنسان يحافظ على الصلاة يدل على إيمانه، يدل على أنه مؤمن، وذلك أنه يحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. وكما أن المنافقين الصلاة عليهم ثقيلة ولو يعلمون ما فيها من أجر لأتوهما ولو حبوا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وارضاهم الذين يعلمون الأجر، أخبر ابن مسعود رضي الله عنه عن حالهم فقال، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا، يعني معشر الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يعني الصحابة يعرفون المنافق يتخلف عن الصلاة. قد ولقد رأيتنا، يعني معشر الصحابة، وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. ثم قال: ولقد كان الرجل، يعني من الصحابة، يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف من شدة المرض. هو مريض ومعذور لو صلى في بيته، لكن ما تسمح نفسه أن يصلي في البيت، يريد أن يصلي بالناس ولا يصلي مع الناس ولا كان مريض. ولقد كان رجل يؤتى به يهادى بين رجلين، واحد يمسك عضده الأيمن والثاني يمسك عضده الأيسر، ما يمشي، ما يستطيع يمشي بنفسه حتى يقام في الصف، لأنهم يعلمون ما فيها من الأجر. المنافقون ما يفعلون ولا يأتون، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا يعلمون ما فيها من أجر أتوهما ولو حبوا. هؤلاء يعلمون ما فيها من أجر، ولهذا يأتون وهم في شدة المرض، وهم في شدة المرض. فإذا ابن مسعود يخبر بأنهم يعرفون المنافق بتخلف عن الصلاة. قال: ولقد رأيتنا، يعني معشر الصحابة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسأنا به الظن، كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء أسأنا به الظن، يعني اتهمناه بالنفاق. أسأنا به الظن يعني اتهمناه بالنفاق. إذن هذه التخلف عن الجماعة من علامات المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، الذين همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. الحديث الذي فيه كون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم لو يعلموا ما في أجلاتهم والحبوة، أخبر بأنهم هم الدنيا، قال: لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد لك، لو يعلم فيه لحم يوزع في المسجد في وقت صلاة العشاء يأتي من أجل يأخذ حظه من اللحم ولو كان بسيط، لكن الآخرة والاستعداد الآخرة والثواب العظيم عند الله عز وجل لا يبالون به. قال: لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، يعني عظم عليه بقية لحم، أو مرماتين حسنتين ضلعين بينهن لحم، لو يعلم أنه يجد عرقا يعني في وقت صلاة العشاء يوزع في المسجد أو عند المسجد لجاء ليأخذ نصيبه من اللحم، لكن يأتي ليأخذ نصيبه من ربح الآخرة ومن ثواب الآخرة لا يبالي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فهم يأتون ويبحثون عن الدنيا ولو كان الشيء يسيرا بسيطا، والشيء العظيم لا يبالون به، همهم الدنيا وليس همهم الآخرة، همهم الحياة الفانية ويغفلون عن الحياة الباقية. ثم أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى واستأذنه بأن يصلي في بيته، وقال: هل تسمع النداء؟ هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا كان هذا أعمى ما رخص له، فكيف يرخص لمن أعطاه الله صحة والعافية في جسده وفي سمعه وبصره وجميع جسده وأعضائه في صحة وعافية، ثم لا يستخدم صحته وعافيته فيما يعود عليه بالخير؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الله تعالى يعطي الصحة كثير من الناس ثم يكون مغبونين فيها لأنهم استعملوا الصحة في طاعة الله، وكذلك الفراغ الوقت ما شغلوه فيما ينفعهم بل شغلوه فيما يضرهم. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، غبن خسارة، الصحة والفراغ، السمع والبصر وسلامة الأعضاء والحركات، الحركة والمشي والتصرف والارتياح بسبب السلامة والعافية. يعني كثير من الناس قد خسروا هذه الصحة وهذه العافية لأنهم ما استعملوها فيما يعود عليهم بالخير. فمن استعملها في طاعة الله ربح، ومن استعملها في معصية الله خسر. والوقت إما أن يشغل بالخير وإما يشغل بالشر، فإن شغل بالخير فصاحبه على خير، وإن شغل بالشر فصاحبه على شر، والعياذ بالله. إذن الرجال يجب عليهم أن يصلوا في المساجد، وأن يحرصوا على الصلاة في المساجد، وألا يتهاونوا فيها. وأنا أذكر قصتين أعرفهما وأعرف أصحابهما، يعني تدل على توفيق الله عز وجل لهما. وأحدهما له ولد واحد، ويقول أنا أتمنى أن يكون رزق ولدي يحصل بمشقة لكنه يحافظ على الصلاة إذا جاء وقت الصلاة، يعني ما يكون عنده سعة المال، لا يعني معناه أنه يحصل رزق بمشقة، لكنه إذا جاء وقت الصلاة ترك العمل وذهب للصلاة. كان فيما مضى بعض العمارات تبنى بالطوب والإسمنت، يعني ينقل على ظهور الرجال إلى الدور العاشر مثلا، وهذا تعب. يقول أنا لو كانت معيشة ولدي بهذه الطريقة، وهني يحمل الطوب على ظهره إلى الدور العاشر ويحصل الرزق بهذا الطريق، وإذا سمع حي على صلاة حي على الفلاح ترك عمله وذهب للصلاة، هذا يعجبني. هذا يقوله يعني إنسان وفقه الله عز وجل. الثاني في هذه المدينة، وكلهم في هذه المدينة، كان له منزل بين المسجد النبوي وقباء ومسجد قباء، وكان يحافظ على الصلاة في مسجد بجواره، المسجد اللي بجواره يحافظ على الصلاة. فيوم من الأيام غلبه النوم وتأخر عن صلاة الفجر، وصلى الناس وهو ما صلى معهم، فحزن حزنا شديدا وتألم تألما عظيما، خسارة كبيرة، فاتت صلاة الجماعة يوم من الأيام، بس يوم واحد. ماذا صنع؟ كيف أدب نفسه؟ قال أذهب للمسجد النبوي وأجلس فيه وأصلي وأقرأ القرآن وأذكر الله يعني فترة من الزمان من ذلك اليوم، ثم يرجع تعويضا عن هذه الخسارة اللي حصلت له. يعني فاتت صلاة الفجر يوم من الأيام، فاعتبر نفسه أنه وقع في داهية وفي مصيبة، أراد أن يعوض بأن يأتي للمسجد النبوي، يأتي على رجليه ثم يجلس فيه، يعني ضحى ذلك اليوم أو إلى الظهر أو بعد ذلك. المهم أنه أراد أن يعني يؤدب نفسه وأن يعوض عن هذا الذي حصل له. هذا شأن من ينصح لنفسه ومن يحرص على سعادة نفسه. كل إنسان عليه أن يهتم بالصلاة وأن يحافظ على الصلاة التي هي عمود الإسلام. وقد عرفنا النصوص الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على عظم شأنها، في أصل الصلاة وفي حكم صلاة الجماعة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: رجل ترك الصلاة في صغره أي بعد البلوغ، لم يصلي لعدة سنين، فهل يقضيها الآن؟ لا، ما يقضيها، يتوب إلى الله عز وجل ويحسن في المستقبل، ولا يقضيها، لأنه الوقت الذي كان لا يصلي ليس بمسلم. يقول: ذكرت يا شيخ أن تارك الزكاة لا يكفر، فلماذا قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة؟ نعم، يعني القتال من منعها وقاتل يقاتل، يعني من منعها وقاتل يقاتل، يعني لو أن الناس امتنعوا وقالوا لا ندفع الزكاة يقاتلوا، وقد جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فقد جاء في ذلك، وعمل أبو بكر رضي الله عنه يعني يدل على أن من يمتنع، أنها جماعة إذا امتنعوا وقاتلوا وحملوا السلاح من أجل أنهم لا يريدون يدفع الزكاة يقاتلوا. يقول: ما حكم صلاة المصلي الذي لا يصلي في المسجد إلا يوم الجمعة؟ إذا كان يصلي الصلوات في بيته فقد أدى الصلاة، ولكنه آثم للتخلف عن الجماعة. إذا كان لا يصلي الصلوات في المساجد وإنما يصلي يوم الجمعة، فإنه ترك واجبا يأثم عليه، وصلاته صحيحة، ولكنه آثم، ويقال أنه مصلي ولا يقال أنه كافر. لكن إذا كان لا يصلي في البيت وترك الصلاة حتى في البيت، هذا هو اللي هو الكافر. وأما من يترك صلاة الجماعة آثم، ويعني ومعرض نفسه للعذاب الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحاديث التي ذكرتها. يقول: إذا كان السكن بعيد وفيه مشقة في الوصول إلى المسجد، فهل يجب عليه الحضور كذلك؟ لا، توجدوا مسجد عندكم. إذا كان المسجد بعيد اعملوا على إيجاد مسجد قريب. أما تعتذروا بأنكم بعيدين، البعيدين يوجدون مسجد عندهم، ولو كانوا اثنين أو ثلاثة، بيتين أو ثلاثة، يوجدون عندهم مسجد يصلون فيه جماعة. وهل سماع الأذان الذي يوجب الجماعة هو ما يكون في الميكروفون أو بدونه؟ معلوم أن أن أن أن, أن هذا هذا جواب على هذا السؤال مبني على جواب السؤال السابق. يعني إذا كان الناس ما يسمعون الأذان لبعدهم بدون ميكروفون يوجدون مسجد، يعني مو معنى ذلك أنهم يجلسون بيوتهم لأنهم ما يسمعون الأذان. الصلاة جماعة مطلوبة، فإن ذهبتم إلى المكان البعيد اذهبوا، ما تذهبون أوجدوا عندكم مسجد تصلون فيه جماعة. هل يجوز تأخير صلاة العشاء من دون عذر أو بعذر لأن وقتها طويل؟ يجوز تأخيرها، لكن فيما يتعلق بالجماعة الإنسان يصلي مع الجماعة، يصلي مع الجماعة ولا يتخلف عن صلاة الجماعة من أجل أن وقتها طويل، لأن كل إنسان يصلي وحده سواء في أول وقت أو في آخر الوقت ولا يصلي جماعة آثم. يقول: بارك الله فيكم، في أحد المساجد دخلت لأداء صلاة العصر فوجدت الإمام راكعا، فركعت من حيني أي بعد أن كبرت تكبيرة إحرام، ثم تقدمت وأنا راكع حتى دخلت في الصف، هل ركعتي تلك صحيحة؟ ما ينبغي أن تفعل هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل أبو بكر رضي الله عنه مثل ذلك، وقال: زادك الله حرصا ولا تعود، يعني نهاه عن أن يعود، وإنما كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن العودة إلى مثل ذلك. هل صحيح أن من ذهب إلى مكة لغرض لغير العمرة ومر على الميقات يلزمه أن يحرم بعمرة؟ لا، إذا كان لا يريد حجا ولا عمرة لا يلزمه الإحرام بالإحرام من الميقات، وإنما الإحرام من الميقات لازم لمن أراد الحج والعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ما قال كل مار سواء أراد حج ولا ما أراد حج. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، هؤلاء هم اللي يلزمهم. أما إنسان يذهب إلى مكة لا يريد حجا ولا عمرة، وإنما يريد زيارة أو يريد تجارة أو يريد يعني ذهاب لأي حاجة، لا يلزمه أن يحرم بعمرة ولا بحج. أيهما أصح، أن تسمى المدينة المنورة أم المدينة النبوية؟ ما جاء لا هذا ولا هذا. الذي جاء في القرآن وفي السنة المدينة، جاء ذكر المدينة بدون وصف. وقد كان يعني بعض العلماء المتقدمين يعبرون بالنبوية، مثل ابن كثير في تفسيره وفي البداية والنهاية، ومثل ابن حجر في فتح الباري، فإنهم يقولون المدينة النبوية. وفي الأعصار الأخيرة يعني اشتهر عند الناس التعبير بالمدينة المنورة، ولكن ذكر المدينة هو الذي جاء في القرآن وجاء في السنة، وهو علم عليها إذا ذكرت بدون وصف انصرف ذلك إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي الذي جاء في القرآن وجاء في السنة المدينة بدون وصف. ومن المعلوم أن ذكر النبوية وإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أوضح، ومعلوم أنه ما جاء شيء يعني، وإنما هذا من عمل المنورة والنبوية، هذه جاءت من عمل الناس يعني ومن إطلاق الناس، ولكن ما جاء فيه نص يعني يقول أن المدينة هي المدينة المنورة أو المدينة النبوية. جاء المدينة وجاء طيبة وجاء طابة. نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما هو دعاء العبادة وهل يجوز صرفه لغير الله؟ دعاء العبادة هو سؤال الله عز وجل، يعني دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة الطلب: اللهم اغفر لي، اللهم اعطني كذا. ودعاء العبادة يدخل فيه دعاء المسألة ويدخل فيه الذكر لله عز وجل، فإنه يقال له دعاء عبادة ولا يقال له دعاء مسألة. إذا رأينا أحدا يدعو متجها إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل علينا أن نبين له بأن هذا منكر أو أن ندعه؟ لا، بين له، قل لاتجاه القبلة. الإنسان عندما يدعو يتجه للقبلة لا يتجه لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: حاج لما رجع من عرفة إلى مزدلفة وبينما هو يمشي في الطريق ظن أنه قد وصل إلى مزدلفة لما رأى الناس جالسين في الطريق وبعضهم نائم، فنام بها ثم تحرك في الصباح إلى منى، وبينما هو يمشي في الطريق رأى اللوحة التي مكتوب عليها بداية مزدلفة، فماذا عليه؟ هذا مفرط وبات بغير مزدلفة، بات قبل أن يصل مزدلفة، وعليه فدية لكونه لم يصل مزدلفة بتفريطه. أما ما لو كان راكب في السيارة وشدة الزحام وكله مضى وهو في الطريق ولم ينزل ويبت، فإن هذا معذور لأنه أتى بالشيء الذي عليه، لكن زحمة السير جعلته لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، هذا معذور. أما من نام في الطريق أو جلس في الطريق فهذا مفرط ومقصر وعليه الفدية. يقول: حفظك الله، في الشوط الأخير من السعي في المروة قبل الذهاب إلى الحلق هل هناك دعاء؟ ليس هناك دعاء خاص عند النهاية، بل الدعاء الذي يكون عند المروة هو الذي يكون عليها في الأشواط السابقة مثل ما كان على الصفا، ليس لها دعاء خاص. يقول السؤال الثاني: الخروج من منى في آخر يوم هل له وقت معين قبل المغرب أو بعد المغرب؟ إذا كان يوم الثالث عشر كان مقصود بالثالث عشر يرمي الجمار بعد الزوال، وسواء خرج أو جلس في منى، لأنه لو غربت الشمس يكون بقاء في منى مثل بقاء في محرم وصفر، ما له علاقة في الحج. يعني مثل لو راح لمنى في محرم وصفر يصير بعد المغرب ليلة 14 مثل محرم وصفر، لا علاقة له بالحج. وإذا غربت الشمس وهو لم يرمي يكون فاته الرمي، ما يرمي بالليل لأنه انتهى. فيعني لو غاب الشمس وهو ما رمى وغاب الشمس يوم الثالث عشر خلاص انتهى وقت الرمي وانتهى ما يتعلق بالحج في منى. فسواء خرج إذا رمى الجمار بعد الزوال، سواء جلس في منى مثل ما كان جالس في البر مثل جلوسه في البر، يعني ليس لا يعتبر في عبادة، وإنما مثل جلوسه في محرم وصفر والأشهر الأخرى. السؤال الثالث يقول: طفت طواف الوداع وصليت العشاء، فهل أخرج مباشرة أو يجوز لي أن أصلي صلاة الوتر؟ لا، صلي الوتر. إيش يعني صلي العشاء تترك الوتر؟ صلي الوتر وصلي ما شئت أيضا، وصلي ما شئت، المهم أنك يعني ما تجلس. يعني إذا صليت يعني صلاة الليل، يعني إذا صليت صلاة الليل يعني بعد أن صليت العشاء، يعني إذا يعني أوترت لا مانع من ذلك، ما يقال أنك يعني تخلفت، وإنما صليت الفريضة وصليت معها الوتر. يقول: شخص أحرم من الميقات ولم يشترط ثم رجع إلى الميقات وأحرم من جديد واشترط، هل ما ينفع؟ ما ينفع، ما دام أحرم بعد الميقات أحرم، ما ينفع أنه يرجع. ينفع أنه يرجع لو ما أحرم، تجاوز الميقات غير محرم ثم رجع فأحرم. أما إنسان أحرم بعد الميقات فهذا دخل في الإحرام، ليس بإمكانه أنه يرجع. صلى الله عليك. يقول: شخص أحرم من الميقات ولم يشترط. أحرم الميقات؟ ولم، نعم. أين؟ ولم يشترط. أيه؟ ثم رجع إلى الميقات وأحرم من جديد واشترط. لا ما فيه هذا، ما هو محرم في الأول، ما في إحرام من جديد، الإحرام حاصل من أول الأمر. نعم. يقول: في سعي العمرة، عمرة التمتع، سعيت 6 أشواط سهوا مني ولم أنتبه لذلك إلا في سعي الحج، وأنا متيقن أني لم أسعى إلا 6 أشواط، فحينما انتهيت من سعي الحج أضفت شوطا آخر مكان الذي ينقصني في سعي العمرة، هل فعلي صحيح؟ لا، الفعل هذا غير صحيح، لكنك أنت صرت قارنا، لأنك يعني دخلت في الحج وأنت ما كملت العمرة فصرت قارنا، لأن الإنسان إذا كان طوافه غير صحيح يعني للعمرة أو سعيه غير صحيح للعمرة ثم دخل في الحج يعتبر قارن، لأن كان محرم بالعمرة وما انتهت العمرة فأدخل عليها الحج، فأنت ليس عليك شيء لأنك صرت قارنا، والهدي لازم لك كما أنه لازم للمتمتع، المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي. لكن كونك أضفت يعني شوط بعد سعي من أجل العمرة هذا غير صحيح، بل أنت لما دخلت في الحج وأنت لم تكمل العمرة صرت قارنة، مثل عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بالعمرة وجاءها الحيض وخرج الناس إلى الحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة بدل ما صارت متمتعة، فأنت ليس عليك شيء وتعتبر قارنا لا متمتعا، لأنك لم تكمل العمرة وأدخلت الحج عليها وهي غير كاملة، فصرت قارنا وليس عليك شيء في عملك. والهدي لازم لك، لأن الهدي لازم للقارن والمتمتع. يقول: حاججت ومعي ولدي الرضيع، لم ألبسه الإحرام وكنت أغطي رأسه على فترات، هل علي شيء؟ لم تلبس الإحرام؟ لا، الإنسان المحرم الذكر سواء صغيرا أو كبيرا يلبس إحرام إزارا ورداء ولا يغطى رأسه، وفعلك هذا الذي فعلته اعمل عنه فدية، أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح فات في مكة. لم يلبس الإحرام وكان يغطي رأسه على فترات، هذه يصير فيه فديتين، يعني تغطية الرأس ولبس المخيط، يعني يطعم 12 يعني 12 مسكين لكل مسكين نصف صاع. رجل حج ولكنه كذب كذبتين متعمدا، فهل هذا يعتبر من الفسوق وهل حجه مبرور؟ لا شك من الفسوق، كل إنسان يعني اليمين الغموس هي يمين الكاذبة التي تغمز صاحبها في الإثم، والحج صحيح والكذب يعني محرم، فقد يعني حصل منه فعل محرم الذي هو كونه كذب، والحج إذا كان أتى به كما هو مشروع أدى الحج الذي عليه، وكونه يعني حصل منه كذب يؤخذ على الكذب إذا لم يتجاوز الله عنه. رجل آخر خشي على نفسه أن يغتسل عندما احتلم، فعمد إلى التيمم، فهل حجه صحيح؟ إذا كان الجو يعني فيه برد وأنه بارد وأنه ما وجد أي شيء سخنه وأنه ما تمكن من هذا يمكنه، لكن عليه أنه يبادر إذا وجد الماء الساخن أن يعني أن يستعمله. يقول: البعض منا من الحجاج تم ذهابنا إلى عرفة في مغرب ليلة 9 من ذي الحجة، فهل لنا أن نقصر صلاة العشاء في هذه الليلة علما بأننا جئنا للحج من خارج المملكة؟ وش السؤال؟ ذهبوا إلى عرفة في ليلة 9، هل يصلون العشاء قصرا؟ ليلة 9؟ أيوة نعم، يصلون قصرا، يصلون العشاء قصرا سواء كانوا في عرفة ولا في منى. من ترك مبيت ليلة من ليالي أيام التشريق جاهلا فما حكمه؟ عليه فدية. يقول شيخنا حفظك الله: طفت طواف الوداع بعد صلاة العصر ولم أغادر مكة إلا بعد 8 مساء، مع العلم بأني كنت أنتظر السيارة، فهل علي شيء؟ ليس عليك شيء. إذا بقي الحاج في يوم عرفة إلى بعد وسط الليل وهو في عرفة، فهل يصلي المغرب والعشاء فيها أو ينتظر حتى يصل إلى مزدلفة؟ لا، إذا جاء نصف الليل يعني يصلي المغرب والعشاء قبل نصف الليل، لا يؤخرها إلا بعد نصف الليل، فإن جاء نصف الليل وهو في عرفة يصلي في عرفة، وإن جاء يعني نصف الليل وهو في الطريق يصلي في الطريق، وإن يعني وصل إلى مزدلفة قبل نصف الليل يصلي في مزدلفة. الصلاة لا تؤخر عن نصف الليل، يعني لو لم يصل إلى مزدلفة وإنما جاء نصف الليل وهو في الطريق أو جاء نصف الليل وهو في عرفة يصلي قبل نصف الليل في المكان الذي يكون فيه. السؤال الثاني يقول: إذا كان الإنسان راكبا في الطائرة ودخل عليه وقت الصلاة، هل يصليها على مقعده أو يؤخرها حتى الوصول؟ إذا كان الوصول يكون في وقت يعني الصلاة القادمة الحاضرة أو أنها وقت الثانية التي بعدها مثل جاء وقت المغرب ويعني ومعلوم أنها تجمع مع العشاء جمع تأخير، فإنه يؤخرها، فإنه يؤخرها يعني حتى ينزل ويصلي المغرب والعشاء يعني بركوع وسجود. وإن كان مثل صلاة الفجر تبي تطلع الشمس، ستطلع الشمس قبل أن يصل المطار، لازم يصلي بالطائرة على حسب حاله. فإن كان الطائرة فيها مكان يركع ويسجد يفعل، وإن كان ما فيها فهو يصلي على كرسيه. قال لنا المطوف إن الذهاب إلى المدينة في الساعة 8 صباحا، فقمت بطواف الوداع بعد الفجر وانتهيت الساعة 7:30، لكن الباص تأخر حتى الساعة 2:30، هل علي شيء؟ والله إذا كنتم يعني في انتظار، يعني جالس في الانتظار وأنكم في انتظار. يقول حججت أنا وزوجتي وأولادي الذين هم دون سن الرابعة، طفت طواف الإفاضة بهم ولم أطف بهم طواف الوداع، وبعد يوم طفت أنا وزوجتي فقط طواف الوداع، هل على أولادي شيء؟ نعم، لأن كل حاج يعني عليه يعني أعمال الحج، وعليك فدية عن كونك لم تطوف بهم طواف الوداع، عن كل واحد فدية. من جاء إلى مكة ناويا الحج لكنه لم يستطع الإحرام من الميقات لظروف التأشيرة لأنها كانت للعمل، وعلم أنهم سيمنعونه إذا لبس الإحرام في المطار فلبسه في مكة. أقول الواجب هو الإحرام من الميقات، فإذا كان أحرم من الميقات ولكنه ما لبس الإحرام فإن عليه فدية اللبس، وإن كان ما نوى الإحرام إلا بعد ما تجاوز الميقات فعليه أيضا فدية ترك الإحرام من الميقات، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. يقول ما هو الذكر المشروع عند زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس في ذكر، وإنما دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبي عمته، دعاء له صلى الله عليه وسلم. وليس في ذكر، ليس في ذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنما فيها السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، وجزاك أفضل ما جزى نبي عمته، دعاء له صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي يقال عند قبره عليه الصلاة والسلام. سؤاله الثاني يقول ما حكم تلقي العلم عن أهل البدع؟ البدع تتفاوت، فيه بدع يعني لا يصلح أن يتلقى عن أصحابها عنهم العلم، وفيه يعني بدع أو أصحاب بدع إن كان الإنسان وجد غيرهم ممن يتلقى عنه العلم فإنه لا يتعداهم إلى غيرهم، وإذا كان سيستفيد منهم في أمر لا علاقة له بالبدعة مثل يتعلم منهم حساب رياضيات أو يتعلم نحو أو يتعلم يعني من الأشياء التي لا علاقة لها في البدعة وكان مضطرا لذلك يفعل، وإن استغنى عنهم وجد من هو يعني من أهل السنة فلا ينبغي له أن يترك، لكن كونه يتعلم عنده يعني شيء يعود عليه بالمضرة ويوقع في البدعة لا يتعلم، لكن كونه يتعلم علوم أخرى وهو محتاج إليها ولم يجد غيرهم ممن يتعلم عندهم كعلم النحو أو علم الحساب وما إلى ذلك من الأشياء التي لا علاقة لها في البدعة. السؤال الثالث يقول ما حكم لبس البنطلون؟ لبس البنطلون هو معروف أنه لباس الكفار، الإنسان يلبس لباس المسلمين ويلبس يعني لباس أهل الإسلام. نعم. يقول أحسن الله إليكم، هل المرور أمام المصلين في المسجد الحرام فيه شيء؟ نعم الإنسان يحرص على أن لا يمر بين يديه مصلي إلا إذا اضطر إلى ذلك فإنه معذور. أما وهو في الخيار يعني يجي يمشي قدامه وما في زحمة ولا في شيء هذا لا يجوز. يقول هل يجوز الاستمناء باليد إذا أنا خشيت أن أقع في الزنا أو غيره من الفواحش؟ لا لا يجوز، وإنما عليك أن تصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصيام ما أرشد إلى الفعل المحرم. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه لأنه يضعف الشهوة. هذا هو العلاج النبوي الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الاستمناء باليد فهو حرام وهو من العدوان، وقد نهى الله عنه عز وجل في كتابه العزيز قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء هو مما وراء ذلك. يقول دخلنا المسجد لصلاة الظهر وبعد وقت طويل أقمنا الصلاة وتقدم أحد منا فصلى بنا، وعند خروجنا من المسجد التقينا بالإمام داخل وقال لنا بأن صلاتنا باطلة لأننا صلينا بلا إذن منه، هل هذا الكلام صحيح؟ نحن لم نعرف شيء عن الإمام، هل هو يأتي؟ إذا كان الوقت داخل فصلاتكم صحيحة، وإن كان الوقت ما دخل فصلاتكم باطلة. شاب يريد الزواج من امرأة ذات دين وخلق لكن هو غير مقتنع بجمالها، فهل تنصحونه بالزواج منها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليك تظهر بذات الدين تربت يداك. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المرأة تنكح لأسباب يعني تدفع الناس منها المال ومنها الجمال ومنها الحسب ومنها الدين، فأرشد إلى الظفر بذات الدين، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني فما دام انها ذات دين وذات يعني هذا فيها في الاصل، وان كنت حصلت ذات دين وذات جمال فيعني فهذا جيد، لكن تقديم الجمال على الدين هذا ما ينفع، وانما تقديم الدين مقدم وهو الذي ينبغي. فالانسان يحرص على ذات الدين ولو لم تكن جميلة، وإن جمعت بين الجمال والدين فهذا خير إلى خير. يقول ما نصيحتكم لأخ يطلب العلم ويريد الزواج؟ يطلب العلم ويريد الزواج؟ نعم. يحرص على التزوج ويبادر إليه متى استطاع إليه سبيله، ويحرص إلى يشتغل في طلب العلم. أقول يشتغل في طلب العلم، وإذا استطاع الزواج فلا يؤخره. رجل اشترى بيتا بقرض من البنك يدفع كل شهر 500 ريال للبنك، فهل له أن يؤجر هذا البيت بأكثر مما يدفع للبنك؟ والبيت هو مستأجره، هو البيت ملكه نعم، ويدفع للبنك كل شهر 500، هل يجوز أجره بأكثر مما يدفع للبنك؟ والبنك يعني هذا ما هو شيء، هذا ما هو أجار، هذا يعني شيء من قسط البيع، هذا من قسط البيع ولا لا؟ إذا كان قسط البيع إيش علاقته بالأجار؟ الإنسان مالك البيت يأجره، يأجر ملكه، والبنك ما له علاقة بالتأجير، له علاقة بقبل قيمة البيت، فإذا كان متفق على أن يسدد كل شهر كذا فالبيت ملكه يتصرف فيه كيف يشاء من ناحية الإيجار. يقول شيخنا الفاضل أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في أصابع الرحمن سبحانه وتعالى، هل هي توقيفية كما جاء في حديث أنها 5 وفي حديث آخر بأنها 6، فما هو الصحيح؟ الذي ورد يعني ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعول عليه ولا يتكلم في غيره، يعني الذي ورد أنها 5، لكن ذكر السادسة أنا ما أعرف عن شيء. قال حديث الأصابع وذكر الستة صحاه شيخنا العلامة الألباني في ظلال الجنة. أنا ما أعرف عنه شيء، لا أعرف عنه شيئا. الذي ورد في الأحاديث الصحيحة خمسة. هل تشرع البسملة عند رمي القمامة أو عند سكب الماء الحار بنية الاحتياط من الجن؟ كون الإنسان يسمي الله عز وجل عندما يسكب ماء أو يرمي شيئا هذا شيء طيب، لأن ذكر الله عز وجل كله خير وبركة، وحتى لا يؤذي أحدا من الجن أو لا يكون ذلك سببا في إذائهم له. يقول أحسن الله إليكم، هل يرث الابن منزلا اشتراه أبوه بالربا؟ نعم، الإنسان إذا خلف أبوه شيئا، إذا خلف والده شيئا يعني فهو يرثه، سواء كان يعني حصل عليه عن طريق يعني مشروع أو غير طريق مشروع، لكن إذا تنزه الإنسان عن الشيء الذي الذي هو حرام لا شك أنه خير، ولكن من ناحية الإرث نعم هو يرثه. هل هناك أهل الكتاب في هذا الزمان أم كلهم كفار؟ أهل الكتاب كفار من قديم الزمان، يعني لا يقال أنهم في الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليسوا كفار، هم كفار، ولكنهم يعني كفرهم أخف من كفر المشركين، لأن من ينتمي إلى دين ومن ينتمي إلى رسول أحسن ممن لا ينتمي إلى دين وإلى رسول، والكل كفار، إلا أن بعض الكفر أهون من بعض، ولهذا كفر المشركين كفر المجوس أعظم كفر الكتاب، ولهذا المسلمون يفرحون بانتصار الروم على أهل المجوس، لأن الروم أهل الكتاب والمجوس يعني وثنيين. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما هي المواضع التي يمكن فيها رفع الأيدي في الدعاء والمواضع التي لا يمكن فيها رفع الأيدي؟ التي ورد فيها رفع الأيدي يعني من جنس يعني مثل ما ورد في الحج، يعني في عرفة وعند يعني وكذلك عند الصفا عند المروة عند الجمرة الأولى والجمرة الثانية، وكذلك في الاستسقاء، يعني في الاستسقاء ترفع الأيدي، والذي ورد فيه يعني ترفع، والذي لم يرد لا ترفع، مثل خطبة الجمعة لا ترفع فيها الأيدي إلا في الاستسقاء، وكذلك بعد صلاة الفريضة لا ترفع الأيدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس دائما وأبدا، وما عرف عنه أنه رفع يديه، والذي بخلاف هذا الأمر في ذلك واسع، له أن يرفع وله أن لا يرفع، مثل النوافل وصلوات النوافل له أن يرفع بعد النافلة وله أن لا يرفع. ما هو ضابط تسوية الصفوف في الصلاة؟ هل يجب إلصاق الكعب بالكعب أم هو مستحب؟ تسوية الصفوف من جهتين، من جهة عدم التقدم والتأخر بأن يكونوا متساوين في الصف على سمت واحد ما في أحد متقدم وأحد متأخر، والأمر الثاني أن يقرب بعضهم من بعض وأن يكون قربهم إلى جهة الإمام، فإذا كان الإمام من جهة اليسار وهم على جهة يمين الإمام فيكون قربهم إلى جهة اليسار، وإذا كان يمين الإمام إلى جهة اليمين وهم في أيسر الصف فإنهم يقربون إلى جهة اليمين إلى جهة الإمام، والتقارب يعني موجود، كذلك يعني كون الرجل بالرجل والقدم بالقدم، القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، ولكن إذا كان التلاصق هذا يترتب عليه تشويش، مثل بعض الناس إذا يعني جعل رجله بجوار رجلك يحركها فيشوش عليك، فمثل هذا أنت لا ابتعد عنه، يعني أخر رجلك عنه حتى لا يشوش عليك. أما إذا كان ما في تشويش فكونك تلصق به أو تقرب منه يعني يحصل بذلك التسوية. سؤاله الثاني يقول إذا دخلت لكن من أهم ما يكون هو التقارب، يعني بحيث الناس يقربون إلى جهة الإمام. بعض الناس إذا كان يعني هذا يوسع رجليه حتى يصل للثاني، لا يجر اللي بجنبه يجره إليه حتى يقرب، بدل ما يكونه يوسع يعني الفتح بين رجليه يعني يقرب أو يعني يجر جاره بحيث يعني يقرب منه. يقول إذا دخلت في صلاة النافلة ثم تذكرت مثلا أني لم أصلي الوتر، فهل أستطيع أن أغير نيتي وأجعلها صلاة وتر؟ الوتر كما هو معلوم يعني هو آخر الصلاة، فأنت إذا يعني دخلت في صلاة نافلة أنت أكملها وأتي بالوتر بعد ذلك. يقول هل يمكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ الصحابة رضي الله عنهم رأوه يقظة، والناس يرونه يعني في الآخرة يقظة. أما يعني وهو في قبره صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرى يقظة، وإنما يرى في المنام، ولا يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من قبره قبل يوم البعث والنشور، لأن الله عز وجل قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وقال عليه الصلاة والسلام أنا أول من يشق عنه القبر، أنا أول من يشق عن القبر وأول شافع وأول مشفع، فلا يخرج من قبره صلى الله عليه وسلم قبل يوم البعث والنشور، وإنما يرى في المنام ولا يرى في اليقظة، لا يرى في اليقظة، يعني لا يراه أحد في اليقظة بعد زمن الصحابة. الصحابة رأوه وغيرهم لا يراه يقظة، وإنما يرونه في الجنة ويرونه في الدار الآخرة. وأما رؤيته في المنام فإنه يرى، ولكن رؤيته في المنام تكون حقا إذا كانت على الصفة التي كان يعرفها أصحابه. فلو رآه على هيئة ليس الهيئة المعروفة عنه فهذا ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رآه في المنام عملاقا طويلا، من رأى في المنام عملاقا طويلا أو رأى قزما هذا ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رآه بدون لحية ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الهيئة التي كان يعرفها أصحابه هي التي من رآه فقد رآه، لأن الشيطان لا يتمثل به على هيئته عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما في شمائل الترمذي أنه قال له رجل إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال له صف لنا هذا الذي رأيت، صف لنا هذا الذي رأيت، فوصفه فصار وصفه مطابقا لما يعلمه الصحابة من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو كنت رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا الوصف شيئا، يعني معناها أن وصفك مطابق للشيء الذي نعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل دعوة الناس إلى توحيد الله بما في ذلك هل دعوة الناس إلى توحيد الله بما في ذلك توحيده في شرعه وحكمه يجعل منا تكفيريين وخوارج؟ إيش هل دعوة الناس إلى توحيد الله بما في ذلك توحيده في شرعه وحكمه يجعل منا تكفيريين وخوارج؟ الدعوة إلى الله عز وجل وإلى توحيد الله هذه وظيفة الرسل ووظيفة أتباع الرسل، فالذي يأتي بالدعوة وفقا لما جاء به الرسل لا شك أن هذا هو المنهج الصحيح وهذه الدعوة الصحيحة، ومن أتى بدعوة مخالفة لما كان عليه دعوة الرسل فإن هذا يعني هذه المخالفة تجعل يعني دعوتهم إذا حصلت غير مطابقة لما جاءت به الرسل تكون يعني معناها في خطأ وفيها خلل، فمن الناس من يفهم يعني الشيء ويخطئ في الفهم مثل ما أخطأ الخوارج في فهم الحديث فهم القرآن وفهم الأحاديث, ويعني حصل منهم من حصل ما حصل في زمن علي, وذهب إليهم ابن عباس وناظرهم ورجع منهم يعني يعني عدد كبير يعني من منهم وبقي من بقي. فإذا كانت الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة إلى التوحيد طبقا لما جاء به الرسل فهذا حق, وأما إذا كانت دعوة إلى التوحيد مبنية على بدع أو مبنية على خرافات أو ما إلى ذلك فليست هذه طريقة الرسل. تكملة للسؤال يقول: وهل هناك فرق بين الشرك في أولياء الله الصالحين والشرك في حكمه وشرعه؟ الشرك في الأولياء بأن يدعوهم ويستغيثوا بهم هذا شرك بالله, وأما إذا يعني اعتبر أن شرع الله عز وجل غير كامل وأن الكمال في غيره فهذا أيضا كفر بالله عز وجل. من اعتبر أن شرع الله غير كافي وأن الحق إنما هو في غيره فأيضا هذا هو من الكفر بالله سبحانه وتعالى. سؤال الأخير: وهل حقا الديمقراطية كفر؟ الديمقراطية يحتاج إلى تفسيرها, فإذا فسرت بما هو كفر فهي كفر, إذا فسرت بما هو كفر فإنها كفر, وإن فسرت بشيء غير كفر فإن الحق يعني يكون بذلك التفسير, ولكن لا يفسر لا يقال له ديمقراطية, لأن وإنما يقال له الاسم الشرعي الذي يناسبه, لأن إطلاق ألفاظ يعني جديدة وألفاظ محدثة تحتمل الحق والباطل. فإن كان يعني ذكر الديمقراطية المقصود به مثل ما هو معروف أنها الحرية الكاملة في الاعتقاد وفي الأديان وفي الأخلاق وما إلى ذلك فهذا كفر, فهذا كفر. وإن أريد به الحرية التي في حدود الشرع وفي حدود ما جاء بالشرع فهذا حق, لكن لا يقال له ديمقراطية. يقول: ما حكم الإسبال؟ الإسبال حرام, فقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أسبل من الكعبين فهو في النار, ما أسبل من الكعبين فهو في النار, يعني ما نزل عن الكعبين فهو في النار, يعني ويوجب النار. نعم. هل يجوز تثبيت القرآن في الجوال سواء مسجلا أو مكتوبا؟ الشيء الذي فيه امتهان للقرآن ما ينبغي, الشيء الذي فيه امتهان للقرآن لا ينبغي كل شيء. وبعض الناس قد يسجل يعني في الجوال القرآن ويسجل معه أشياء غير طيبة, قد يفتح على هذا وعلى هذا. فالقرآن يعني كل إنسان يقرأه من المصحف أو يقرأه من حفظه هذا هو الذي ينبغي. وهل يجوز عقد النكاح عبر الهاتف؟ عقد النكاح إنما يكون بالحضور, يعني بحضور الزوج والولي يعني والذي يتولى العقد بينهما, يعني ولا يصلح أن يكون يعني عن طريق الهاتف, وإنما يكون عن طريق الحضور. وإذا كان الولي غير في بلد آخر يرسل وكالة, يرسل الوكاله للمكان اللي فيه الزوج, او الزوج يرسل وكاله للمكان اللي فيه الولي. يقول: انا تاجر ولي بعض المشاكل مع بعض الزبائن فيما يخص تسديد الفواتير التي عليهم, فهل يجوز لي اشتراط الدفع المسبق عليهم لتوزيع البضاعه؟ ايش السؤال؟ هل يجوز ان اشترط الدفع المسبق قبل توزيع البضاعة؟ أنت بعت عليهم, إن كانك بايع فسواء يعني بعت بالحاضر أو بعت بالتأجيل, إذا كنت بعت عليهم فلك أن تشترط التسديد الحاضر, ولك أن تمهلهم وتجعلهم يعني في سعة, يعني في وقت تحدده أو وقت مطلق. ما يشترط عليهم أنه يسلمون الثمن لكي ينزل لهم البضاعة, ما ينزل بضاعة للمحل حتى يستلم الثمن له ذلك, له ذلك كونه يعني ما ينزل البضاعة لي... هذا مثل ما إذا كونه يعني لا يريد إلا النقد ولا يريد التأجير له ذلك. الذي فاتته الركعة هل يتشهد إذا جلس الإمام للتشهد الأخير أم يجلس فقط؟ لا يتشهد، يتابع الإمام ويفعل مثل ما يفعل الإمام، يفعل مثل ما يفعل الإمام. يقول: من سب الذات الإلهية هل تكون امرأته طالق؟ من سب الله فهو كافر، من سب الله عز وجل فهو كافر، إذا كان هذا السب يعني كان في عقله وكان عقله موجودا فإنه كافر وزوجته لا تحل له. يقول: كم نصاب المال بالريال السعودي؟ هو من الفضة 56 ريال بالريال السعودي الفضي 56، وأما الورق ما يعادلها من الورق، ما يعادل 56 ريال من الفضة السعودية من الورق، فإذا كان قيمتها الريال بعشرة ثيل صير 560، 65 من الورق يعني تعادل 56 من الفضة. يقول: بارك الله فيك، كيف يعرف الإنسان أنه مخلص أو مرائي؟ والله يعرف هذا من نفسه، إذا كان أنه يعني بينه وبين الله أنه يتقرب إلى الله ولا يريد غيره أنه يمدحه ولا يريد غيره أنه يعني يطلع على عمله ويثني عليه، فهذا هو الإخلاص. وإذا كان صلى يعني والناس يعني إذا كانوا يرونه يعني يحسن صلاته من أجل كونهم يرونه فهذا هو الرياء. الإنسان يستطيع يعرف أنه مرائي أو غير مرائي. ما حكم الإتيان إلى المسجد وأداء الفريضة لمن أكل البصل؟ لا يأتي وقد أكل البصل، ولكن عليه أنه يحسب حساب للإتيان للمسجد، فإذا كان الوقت قريب فلا يأكل بصلا يعني يكون سببا في تخلفه عن صلاة الجماعة، وإنما يأكله في وقت مبكر يعني بحيث أن تذهب رائحته، كان يكون في أول الليل ثم يأتي لصلاة الفجر وقد ذهب، أو هناك شيء يزيل الرائحة ويقضي على الرائحة، فإذا كان شيء يقضي على الرائحة ويزيلها ويأتي وليس له رائحة يفعل ذلك، وإلا فإنه كونه يتعمد الأكل قرب الصلاة من أجل يتخلف هذا قصد سيء وعمل خبيث. يقول: قرأت في كتاب سبل السلام أن قول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، وقد سمعت في الحرم هنا أنه يقال في الأذان الثاني، فأيهما أصح؟ معلوم أن الأذان الثاني هو الأذان الذي الناس يقومون فيه للصلاة، لأن الأذان الأول يعني هو يوقظ النائم ويرجع القائم، لأن الذي كان يعني نام الذي كان يصلي بالليل ينام بعد الأذان الأول حتى يستعين لصلاة الفجر، وأما الأذان الذي لا بد للناس أن يهبوا من نومهم وأن يقوموا هو الأذان الثاني. ثم أيضا أن الأذان هو بالنسبة للإقامة أذان أول، لأن الإقامة يقال لها أذان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، فالأذان عند دخول الوقت هو أول بالنسبة للأذان الذي هو الإقامة. يقول: دعست أختي بالسيارة من غير قصد، وكان عمري حين ذاك 14 عاما، توفيت رحمها الله، فماذا علي؟ الإنسان إذا كان بلغ، لأن الإنسان قد يبلغ وعمره 14 سنة، قد يبلغ عمره وقد يبلغ عمره 13 وقد يبلغ عمره أقل من ذلك، فإذا كان يعرف أنه قد بلغ فإنه مكلف وعليه الكفارة، والبلوغ ليس مقتصرا على 15، وإنما العلامات التي قبله إذا وجدت فيعتبر الإنسان بالغ. لو أن الإنسان احتلم وعمره 13 أو 12 هو بالغ، ولو أنه نبت شعر خشن حول قبله يعتبر بالغ ولو ما بلغ 15 سنة. والمرأة إذا حاضت وعمرها 11 أو 10 أو 12 هي تعتبر بالغ، تعتبر قد بلغت. وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه بينه وبين ابنه عبد الله 12 سنة، يعني ولد له عمره 12 سنة أو 13 سنة، يعني بين عمرو بن العاص وابنه عبد الله 13 سنة، لأنه ولد وعمره هكذا، فالبلوغ يكون قبل 15. فإذا كنت قد بلغت فأنت مكلف وعليك الكفارة التي هي عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.